وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم إلى لقاء جديد نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وبلغ بنا المقام في هذه المذاكرة والمدارسة إلى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وذكر فيه أولاً قول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ثم من فقه الشيخ حسن اختياره، فاختار على هذه الآية، ذكر بعدها حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، هذا الحديث الجليل الذي هو علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه مسلم في الصحيح. قال فيه الشيخ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وفي لفظ لا يدعونهن، أربع أي أربع خلال باقية في هذه الأمة، وهي في الحقيقة من أمور الجاهلية من شأنهم لا يتركونهن. ما هي؟ الفخر بالأحساب هذا الأول، والطعن في الأنساب هذا الثاني، والاستسقاء بالنجوم هذا الثالث، والنياحة هذا الرابع. وقال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الشاهد من هذا الحديث الاستسقاء بالأنواء، عده صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، وهذا يقتضي التنفير منها والتحذير وبيان أنها جهل وحمق لا يليق بالإنسان ولا بالسوي أن يعتقدها أو أن تكون في صدره. فأما الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب فهم متلازمان، ما افتخر أحد بحسبه يشمل النسب والمنصب والجاه واللون والعرق إلى آخره، إلا وطعن في نسب غيره، تناسب طردي من جهة وعكسي من جهة أخرى. والاستسقاء بالنجوم هو الذي لأجله ساقه الشيخ في هذا المقام، أي نسبة نزول المطر إلى النجوم، إلى الكواكب، إلى المنازل في سيرها وتحركاتها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، علم من أعلام النبوة أنها باقية في هذه الأمة، وأنها مستمرة فيهم، تكثر وتقل، تزيد وتنقص، لكن لا تتركها أمته بمجموعها وإن كان قد يتركها الأفراد بأفرادهم لما جاهدوا أنفسهم فعملوا وعلموا هذا العلم وعملوا به، ففيه أنها من أمور الجاهلية، وأنها من كبائر الذنوب، وأنها من أعلام النبوة، أنها من أعلام النبوة. والاستسقاء بالأنواء كما سبق تفصيله، إن اعتقد أن النجوم هي المنزلة للمطر فهذا شرك في الربوبية، وإن دعاها لتنزل المطر وتطرح الغيث فهذا شرك في الإلهية، وإن اعتقد النجوم سببا لإنزال المطر فهذا شرك أصغر، إذ اعتقد سببا لم يجعله الشارع سببا في ذلك. مما يبين هذا المعنى ويحققه، وهذا من فقه الشيخ، أنه رتب على حديث أبي مالك حديث زيد بن خالد الجهني، قال رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية هي حد الحرم من جهة الغرب، تسمى الآن بالشميسي، وكان هذا في السنة السادسة في ذي القعدة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وكانوا نحو من 1700، ما جاءوا إلا عمارا، فصدهم ومنعهم المشركون عن أن يتموا عمرتهم، ففاوضوهم وصالحوهم، في أثناء المفاوضة صلى بالناس صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر نزل في مثناة الليل. فلما انصرف من صلاته وأقبل على الناس بعدما استدبر القبلة، قال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا حث لهم وعطف لأذهانهم، فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ففيه أن المراد بالنجوم الكواكب، فيراد بالنجوم والأنواء الكواكب والنجوم والأقمار والشموس، كلها اسم جنس يشمل هذا وهذا. فمن نسب نزول المطر مطرنا بنوء كذا وكذا، والباء هنا إما باء استعانة أو باء سببية، فإن كانت سببية فهذا شرك أصغر كما سبق، وإن كانت استعانة فيستعين بإنزال المطر بهذا النجم في ظهوره وأفوله فهذا كما سبق شرك أكبر، وهو دائر بين شرك في الربوبية إن اعتقد أن النوء هو المنزل لها، والنجم والكوكب هو المنزل للمطر، وتكون شركا في الألوهية إذا دعا النجم والكوكب والنوء. وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، نعم جعل ذلك بفضل الله، باء للسببية من عطاء الله وإنعامه ورحمة الله جل وعلا وإكرامه، فهذا مؤمن بالله جل وعلا لأنه نسب المطر إلى الله. والنسبة إما نسبة إيجاد فهذه شرك أكبر لغير الله، فإن نسبها إلى الله إن الذي أوجد المطر فهذا توحيد، أو نسبة سبب وهذا شرك أصغر. يبقى إذا نسب المطر إلى الوقت، وقت الصفري، وقت الوسمي، وقت السهيل، كما يقول الناس إذا جاء السهيل لا تامن السيل، فالنسبة نسبة وقت، فهذه جائزة ومباحة، لأن المراد أن المطر جاء في هذا النوع، لا أنه جاء بهذا النوع أو أنه أوجده هذا النوع، فلا بد من التفريق بين هذه الثلاث أيها الإخوة. فعندنا نسبة إيجاد، فإن كانت لغير الله فشرك أكبر. ثانيا نسبة سبب، فيجعل سبب المطر النوء، هذا شرك أصغر. والثالثة نسبة وقت، وهذه جائزة إذا كان مراده أن المطر جاء في الوسمي أو في السهيل أو في المربعانية أو في الشبط أو في العزارب، وهي من منازل القمر 28 كما هو متقرر. فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح،